بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب السجود السهو: فالزيادة ضربان، زيادة أقوال تتنوع ثلاث. بسم الله. باب سجود السهو، أحسن الله عليك. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان، زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع: أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يبطئ الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة، ولا يجب له سجود، لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه الترمذي بمعناه وقال حسن صحيح. والثانية لا يسن، لأن عمده لا يبطل، فأشبه العمل اليسير. الثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وتقدم الكلام على سجود السهو ومعناه. يقول رحمه الله: وإنما يشرع يعني يجب لما يجب له، ويستحب لما يستحب له. فكلمة مشروع أو يشرع يعني أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. يقول: لجبر خلل في الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان، زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع: أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة بحال. نعم، إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه فإنه لا يبطل الصلاة، لأن جنسه مشروع في الصلاة جملة. وقوله رحمه الله: بذكر مشروع في غير محله لا يبطل الصلاة، يستثنى من ذلك ما لم يكن سلاما، ما لم يكن سلاما، لأنه يخرج به من الصلاة، فإذا تعمده بطلت. إذن إذا تعمد أن يأتي بذكر مشروع في غير موضعه فإن صلاته صحيحة، لأن جنسه مشروع. إلا أنه يستثنى من ذلك السلام، فلو سلم في صلاته عمدا بطلت، ولو قرأ الفاتحة مثلا في الركوع لم تبطل. يقول: لأنه ذكر مشروع في الصلاة، ولا يجب له السجود، لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، يعني إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه هل يسن السجود أو لا يسن السجود؟ وفي المسألة وفي أصل المسألة قول آخر، وهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه بطلت الصلاة مطلقا. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإن الصلاة تبطل. إذن نقول: إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه ففي أصل المسألة قول أنها تبطل، وقول أنها لا تبطل. القول ببطلانها ضعيف، لكن القول بعدم البطلان هو الراجح. لكن هل يسن أن يسجد للسهو أو لا؟ ذكر روايتين، إحداهما يسن، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. والرواية الثانية لا يسن، لأن عمده لا يبطل، فأشبه العمل اليسير. إذن المعتمد هو المذهب، وهو الرواية التي قدمها المصنف رحمه الله. نعم. الثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته، لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر. طيب، هنا مسألة وهي أن الفقهاء الأصحاب رحمهم الله فرقوا بين الإتيان بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في الركوع، وبين الإتيان بالفعل المشروع في غير موضعه كرفع اليدين حين السجود. إذا أتى بمشروع في غير موضعه قولا أم فعلا، فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين القول والفعل، ويقولون إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه سن له أن يسجد للسهو، وإذا أتى بفعل مشروع في غير موضعه كما لو رفع يديه عند السجود فقالوا لا يسن السجود. فالفعل قالوا يسن، القول قالوا يسن فيه السجود، والفعل لا يسن. لماذا؟ قالوا بالنسبة للفعل، قالوا لأنه لا يشرع السجود لتركه، يعني لو تعمد تركه لم يشرع له سجود، فلا يشرع لفعله من باب أولى. لكن الصحيح العموم، وأن من أتى بمشروع قولا أم فعلا في غير موضعه شرع له أن يسجد للسهو. نعم. وإن كان سهوا، نعم، الثاني أن يسلم، الثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر. شوف، وإن كان سهوا، سهوا يعني لا معتقدا أنها تمت، كما لو سلم من رباعية بعد ركعتين ظانا أنها فجر، إنسان مثلا يصلي صلاة الظهر فلما جلس في التشهد الأول سلم ظانا أن صلاته قد تمت وأنه في فجر، ففي هذه الحال يبطل فرضه وينقلب نفلا، وهذه من المواضع التي كما سيأتي ينقلب فيها الفرض إلى نفل. أما لو سلم سهوا يعني يظن تمام صلاته التي هو فيها، ففي هذه الحال صلاته صحيحة. وعلى هذا نقول إن من سلم من صلاته سهوا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يسلم ظانا أنها تمت، كما لو سلم من ركعتين في رباعية ظانا أنها تمت، يعني يظن صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر فسلم ركعتين يظن أن الظهر قد تمت، ففي هذا الحال يبني على هاتين الركعتين فيأتي بركعتين ويتم ويسجد للسهو. والحال الثانية أن يسلم معتقدا أو جازما أنها تمت، كما لو سلم من ركعتين في رباعية ظانا أنها فجر، ففي هذا الحال لا يبني، لأنه سلم معتقدا أنه في صلاة أخرى فلا يبني على ذلك. فهمتم؟ نعم، يعني هو سلم على أنه ليس في الصلاة التي دخل فيها وإنما هو في صلاة أخرى. ما تكون فجرا، يعني هو يعتقد مثل صلى الظهر ففي التشهد الأول أطال التشهد ثم سلم يظن أن صلاة الظهر قد تمت ثم ذكر، نقول هنا يبني يأتي بركعتين ويسجد للسهو، لأنه سلم ساهيا ناسيا ظانا أن صلاته التي هو فيها قد تمت. أما لو سلم من ركعتين في رباعية معتقدا أنها فجر كما في المثال، يعتقد أنه في صلاة الفجر، فهنا سلم من صلاة غير التي هو فيها فيبطل فرضه وينقلب نفلا. نعم، يعني مراد في المتن الصورة إذا ظن، لا، هذا لابد من التفصيل. نعم. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا. طيب، قولنا رحمه الله وطال الفصل، فإذا طال الفصل لا يمكن أن يبني، لأن العبادة يبنى بعضها على بعض مع قرب الفصل، وقال بعض العلماء يبني ولو طال الفصل، بناء على أن الموالاة لا تجب إلا مع الذكر. قالوا ومثله لو ترك عضوا من أعضاء الوضوء ثم ذكر فيغسل هذا العضو وما بعده، لكن هذا القول ضعيف، لأن العبادة الواحدة يبنى بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. نعم. إذن هذا شرط. نعم. قال بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها، وإذا ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوسه، لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها. طيب فهمتم؟ يعني لو قدر أنه سلم من ركعتين، سلم من ركعتين ثم خرج، قام ثم ذكر وأراد أن يقضي صلاته، يجب أن يجلس ثم يقوم، ولا يقول أنا قائم الآن، لأنه حينما قام قام قياما ليس عبادة، وحينما قام لم يقم على أنه في عبادة، فيجب أن يجلس ثم يقوم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا له. ولهذا في حديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين، قال فصلى ما ترك، صلى ما ترك. فالآن الذي يريد أن يقضي صلاته أو يبني على صلاته يأتي بما ترك، الذي ترك هو قيامه، فيجب أن يأتي بالقيام ثم يكمل الصلاة. نعم. والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر قالوا صلى ما ترك، فيأتي بما ترك، يعني آخر ركن تركه يأتي به ويأتي بما بعده. نعم. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه. وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله أسقني ماء فسدت صلاته، يعني السابقة التي ترك منها أو سهى فيها. فمثلا لو فرض أنه سلم من ركعتين في رباعية، سلم من ركعتين في رباعية ثم انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم أو ما أشبه ذلك، يقول فسدت صلاته السابقة، فسدت صلاته السابقة. لكن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهو أنه يشترط عند الفقهاء رحمه الله للبناء على الصلاة السابقة، يعني فيما لو ترك شيئا من صلاته وأراد أن يبني عنها أن يبني عليها، اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون الزمن يسيرا، فإن طال الفصل فإنه لا يبني. مثاله سلم من 3 ركعات من رباعية وبعد مدة طويلة ذكر، فهنا لا يأتي بركعة وإنما يلزمه أن يستأنف الصلاة لما تقدم من اشتراط الموالاة. الشرط الثاني ألا يفعل ما ينافي الصلاة، ألا يفعل ما ينافي الصلاة. وما ينافي الصلاة على نوعين، النوع الأول ما كان عذرا في حال الجهل والنسيان، ما كان عذرا في حال الجهل والنسيان كالكلام والأكل، فالمذهب أن صلاته تبطل. فهمتم؟ يعني لو أنه سلم من ثلاث ركعات في رباعية أو من ركعتين ثم تكلم كلاما ليس لمصلحتها فتبطل صلاته، أو أكل لأن هذا مناف للصلاة، فالكلام والأكل مناف للصلاة. والثاني، النوع الثاني، ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وهو الحدث، فتبطل به مطلقا. إذن يشترط في البناء، الشرط الأول أن يكون الزمن يسيرا، والشرط الثاني أن لا يفعل منافيا للصلاة. والذي ينافي الصلاة على نوعين: النوع الأول ما كان عذرا في حال الجهل والنسيان كالكلام والأكل، فتبطل به الصلاة على المذهب مطلقا لأنهم لا يعذرون بالجهل والنسيان. والقول الثاني في المسألة أن صلاته لا تبطل، يعني أنه لو تكلم ولو لغير مصلحتها لم تبطل، وكذلك أيضا لو أكل لم تبطل، لأنه حينما تكلم وحينما أكل يعتقد أنه ليس في صلاة. وأما النوع الثاني وهو ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان كالحدث فهذا صحيح، لأن الصلاة فسدت بالحدث لا بكلامه أو غيره. نعم. وأما إذا شرع في صلاة أخرى فنقول هذا يرجع إلى الفصل، إلى طول الفصل وقصره، فإن كان الفاصل قصيرا قطعها وأتم الأولى، ولو قدر أنه دخل في أخرى أيضا وكان الزمن يسير وفرغ منها فإنه يتمم الأولى. مثاله: سلم من ركعتين في رباعية ثم قام يصلي الراتبة، فصلى الراتبة في مدة ثلاث دقائق مثلا، ثم ذكر أنه لم يتمم صلاته، فهنا الزمن يسير يبني. إذن حتى نقول حتى لو شرع في صلاة أخرى فهذا ينبني على طول الفصل وقصره. نعم. وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات: إحداهن لا تفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم. والثانية: لا تفسد صلاة الإمام، لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتفسد صلاة المأموم، لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجبوبين للنبي صلى الله عليه وسلم، مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة. ولا بذي اليدين، لأنه تكلم سائلا عن قصار الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره اختارها الخرقي. والثالثة: تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر والأولى أولى. نعم. يقول مالك رحمه الله: وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، يعني تكلم لمصلحة الصلاة. فمثلا لو فرض أن الإمام لما سلم من الصلاة من عن نقص قال له بعض الجماعة نقصت، فقال لم أنقص، وصار يأخذ ويرد مع جماعة مع المأمومين، فإن هذا الكلام لا يفسد لأنه كلام لمصلحتها. ولهذا قال: إحداهن لا تفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم. وهذا القول هو الصحيح أن لا تفسد. والثانية: لا تفسد صلاة الإمام، لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتفسد صلاة المأموم، لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلم مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة. يعني يقول أن صلاة الإمام لا تفسد لأن الرسول لم تفسد صلاته، وصلاة المأمومين تفسد. فإن قيل أبو بكر وعمر تكلم، نقول لأن كلامهما كان واجبا لوجوب إجابة سؤاله أو إجابته، لكن هذا التفريق ضعيف. يقول: والثالثة: تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا المذهب يا شيخ، وهذا هو المذهب أنها تفسد، والذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع التفصيل، وهو إن تكلم لمصلحتها لم تفسد، وإن تكلم لغير مصلحتها فسدت. والصحيح أنه إذا تكلم ولو لغير مصلحتها ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، لأنه حينما تكلم ليس العلة أنه لمصلحتها أو لغير مصلحتها، العلة أنه تكلم على أنه ليس في صلاة، ويتبين ذلك بالمثال. فإنسان مثلا سلم من صلاته ثم سأل المأمومين أزدنا أم نقصنا، فقالوا نقصت أو زدت، يقول هذا الكلام لا يفسدها لأنه لمصلحتها. أما لو تكلم لغير مصلحتها فقال مثلا لأحد المأمومين كيف حال فلان، أخرج من المستشفى، أكذا وكذا، لغير مصلحتها، ففي هذا الحال قالوا تبطل. ولكن الصحيح أنها لا تبطل، لأنه حينما تكلم في الحالين لم يتكلم على أنه في صلاة، وإنما تكلم على أنه خارج الصلاة. ولذلك متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف. نعم. النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا، لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في صلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان، إحداهما نعم أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا بطلت صلاته، إذا تعمد أن يتكلم في الصلاة عمدا ولو لمصلحتها فإن صلاته تبطل، لحديث زيد بن أرقم لما قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا يشمل ما لو تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها، لكن هذا متى تبطل؟ نقول تبطل بشرطين، أن يكون عامدا عارما، كل ما قلنا تبطل فلا بد من هذا الشرطين، يعني كل من فعل مبطلا في الصلاة فإنما تبطل صلاته بهذين الشرطين، أن يكون عامدا عالما، فخرج بالعامد الناسي وبالعالم الجاهل. نعم. يقول متفق عليه. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان، إحداهما يبطلها، يعني لو تكلم ناسيا أو جاهلا يقول تبطل الصلاة، لأنهم لا يعذرون بالجهل والنسيان، قال لأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير. والثانية لا يفسدها، وهو الصحيح لحديث معاوية بن الحكم. نعم. قال لما روى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت. هذا كلام متعمد من غير لغير مصلحة الصلاة، لكنه عذر به لأنه إيش؟ جاهل. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه. وهذا القول أو هذه الرواية هي الصحيحة. وإن غلبه بكاء فنشج بمن تضم حروفا لم تفسد صلاته، نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. من وراء الصفوف؟ يعني الذي وراء الصفوف. صلى الله عليه. كان يسمع نشيجه يصرح من كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. إذا جعلتها ابتدائية تصح. كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، وإن غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن نام فتكلم احتمل. طيب وجهه. وإن غلط في القراءة يعني ارتج، فأتى بكلمة من غيره يعني فتح عليه غيره، لكن هذا الفتح لم يكن من القرآن، يقول لم تفسد صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره، ويحتمل قوله من غيره يعني من غير المصحف، فسواء كانت منه أو من غيره، فحينئذ لا تفسد صلاته لأنه لم يفعل ذلك عمدا. نعم. شيخ إذا بكى فنجج وانتظمت حروف المذهب أنه يبطل ولا لا؟ إذا كان من خشية الله، من غير خشية الله عليك تبطل. ففرق مثلا إنسان يصلي ويقرأ القرآن فمر بآية عذاب أو نعيم ثم بكى خشية لله لا تبطل صلاته ولو بنى حرفان. أما إذا كان بكاؤه من غير خشية الله، كما لو كان يصلي فمر الرجل وقال أحسن الله عزاءك في أبيك أو في أمك، فصار يبكي، هذا يقول تبطل صلاته لأن هذا بكى لكن من غير خشية الله. خشية الله، فهم يفرقون بين هذا وهذا، وسيأتي إن شاء الله. نعم. يعني البكاء إن كان من خشية الله لم تبطل، ولو بان حرفان. إن كان من غير خشية الله بطلت، فسدت إذا بان حرفان. نعم. وإن شمت عاطسا أفسدت صلاة. طيب وإن نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم، والثاني أنه ككلام الناس. طيب وهذا من الواقع فيه نظر، لأنه إذا تكلم وكان عن غلبة فالغالب أنه ينتقد وضوءه، فتفسد الصلاة هنا ليس لمجرد الكلام، وإنما لأن الوضوء انتقض، لأنه ما إذا أنه غلبه النوم بحيث أنه لا يدري ما يقول، ففي هذه الحال نقول تبطل الصلاة لا للكلام وإنما للوضوء. أما إذا كان نعاس وتكلم بحيث أنه يشعر بنفسه ويتحكم بنفسه فلا تبطل لأنه ناسي. نعم. وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث معاوية، وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس. والصحيح أنه إذا شمت عاطس إن تعمد إذا كان عالما عامدا بطلت، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا لم تفسد، لأن حديث معاوية الحكم نص في المسألة. نعم. كذلك أيضا لو رد سلاما سلم عليه شخص فرد عليه السلام، السلام عليكم، قال عليكم السلام وهو في الصلاة، إن كان عمدا يعني عالما عامدا بطلت، وأما إذا كان بغير اختياره أو ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل. والحاصل أن كل محظور يفعله في الصلاة يشترط لكونه مفسدا أو مبطلا شرطين، الشرط الأول أن يكون عالما وضد العالم الجاهل، والشرط الثاني أن يكون عامدا وضده الناسي، وشرط ثالث أيضا أن يكون مختارا وضده من كان مكرها. يعني لو أنه يصلي مثلا وسقطت عليه مروحة فقال ورأسه من شدة الألم، فنقول هذا الكلام إيش مكره. بغير اختياره، فكل محظور لا يفسد الصلاة ولا غير الصلاة إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون عالما عامدا مختارا. نعم. فإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم تبطل. نعم. قال وإن قهقها بطلت صلاته، لأن جابر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. والكلام المبطل ما انتظر. نعم. وكذلك القهقهة أيضا، القهقهة هي صوت الضحك، إن كان عمدا تعمد ذلك فصلاته تبطل، وإن قهقها بغير اختياره كما لو رأى شيئا فقهقها يعني كرها فصلاته صحيحة والحديث المذكور ضعيف. نعم. والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا، لأن أقل ما ينتظم منه الكلام، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير صحيح، لأن أقل ما ينتظم، قد ينتظم الكلام من حرف واحد، وذلك في الفعل إذا كان ثلاثيا سالما. ها؟ فالأمر منه على حرف واحد، مثل ماذا؟ زر فعل ثلاثي إذا كان الفعل صح ثلاثيا سالما، مثل ماذا يكون على حرف واحد؟ وقع. وقع وقع كيف الأمر منها؟ قي حرف واحد، ها سالم. لا مو بسالم، إذا كان ثلاثيا سالم الوقع هذا في أول حرف علة، وغير وقع، ها وفى في ري. إيش معنى ري؟ ارتوي. لا ري زيدا، أروي زيدا، أو ضربه على رئته. طيب، فالمهم أن قوله أقل ما ينتظم منه الكلام حرفان هذا فيه نظر، فقد ينتظم الكلام من إيش؟ من حرف واحد. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين، أو لم يأتي بحرفين مختلفين. فصل الثاني، يعني أتى بحرفين أكثر من حرفين، لكن حرف هي عن حرف واحد، مثل هي أح أح أح أح أح مكررة، واضح؟ يقول هو حرف واحد لكنه كرر فيكون حكمه واحدا. نعم. فصل الثاني، زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة تشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: إنك صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة، وهذا فيما إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، لأنه تقدم لنا أنه إذا زاد في صلاته فتارة يذكر الزيادة في أثنائها، وتارة يذكر الزيادة بعد الانتهاء منها. فإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع، مثاله قام إلى خامسة ثم ذكر، وجب أن يرجع. وأما إذا لم يذكر إلا بعد أن فرغ من هذه الزيادة فحينئذ تصح صلاته ويسجد للسهو. نعم. وإن ذكر قبل السلام سجد ثم ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم. فصل. وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. طيب، يقول المؤلف: وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، وهذا أعم، لم يقل التسبيح به، ليشمل التنبيه بالتصفيق والتنبيه بالنحنحة، فكلمة تنبيهه تشمل كل تنبيه، لأن التنبيه قد يكون بماذا؟ بالتصفيق وبالتسبيح وبالنحنحة وبغيرها. ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال: طيب، ونأخذ من قول المؤلف: فعل المأمومين على ظاهرة في الوجوب، أنه يجب على المأموم أو على المؤمن أن ينبه الإمام، لأن صلاتهم مرتبطة بصلاته، فإذا قام إلى زائدة وهو يعلم، المأموم يعلم أنها زائدة، فلا يجوز أن يسكت، بل يجب عليه أن ينبه الإمام. يعني في هذه الحال لو قدر أنه قام مع الإمام وهو يعلم أنها زائدة ولم ينبه الإمام، بطلت صلاة هذا المأموم وصحت صلاة الإمام لأنه معذور. أما المأموم فيجب عليه التنبيه. نعم. لا، هو المشروع كما سيأتي في المؤلف التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لكن كلام المؤلف نبهه التنبيه أعم من أن يكون تسبيح. يعني فعلى المأمومين تنبيهه ليشمل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، أو ليشمل أيضا ما لو نبه بنحنحة، لو نبهه بنحنحة هذا تنبيه، فكلمة تنبيه أعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي لفظ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع. طيب، يقول: وإن سبح به اثنان، وعبر بعضهم بعبارة أعم وهي أولى، وهي قولهم: وإن سبح به ثقتان. فهمتم؟ يقول: وإن سبح بهم ثقتان. لكن قد يقول قائل: كيف يعلم الإمام أن المسبح ثقة؟ يقول الفقهاء: وإن سبح به ثقتان، كيف يعلم الإمام أن المسبح ثقة؟ فالجواب أنه يعلم ذلك إما بمعرفة الصوت، كما لو عرف أن الذي يسبح فلان، أو بانحصار ذلك، كما لو لم يكن خلفه سوى رجلين أو ثلاثة وكلاهما ثقة. إذن إذا سبح به ثقتان قد يقول قال: كيف يعرف الإمام كون المسبحين ثقتين؟ نقول: يعرف ذلك إما بصوتهما وإما بانحصار ذلك. ومفهوم قوله رحمه الله: وإن سبح به اثنان، أنه إذا كان المسبح واحدا فإنه لا يلتفت إليه، وأيضا أنه إذا كان غير ثقة كما ذكر الفقهاء أنه لا يلتفت إليه. إذن هنا شرطان: سبح به اثنان، وثانيا أن يكون ثقتين. فهذا له مفهومان: المفهوم الأول إذا كان أو أحدهما غير ثقة، والثاني إذا كان المسبح واحدا ولو كان ثقة. وسيأتي إن شاء الله. نعم. وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع نعم. لماذا المؤلف قال رحمه الله: وإن سبح به اثنان لازمه الرجوع؟ مفهوم قلنا أنه لو سبح به واحد فإنه لا يرجع، لأنه على المذهب لا يجوز العمل بغلبة الظن، يعني قول واحد غلب الظن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده حتى سأل الصحابة، قالوا: وهذا يدل على أنه لا يرجع إلى قول ميش واحد، لا يرجع إلى قول واحد. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإمام إذا لم يجزم بصواب نفسه وغلب على ظنه صواب الواحد أو الاثنين إذا كان ثقتين، فيجب عليه أن يرجع إلى قولهم، يجب أن يرجع إلى قولهم، وسيذكر المؤلف ذلك إن شاء الله. نعم. فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم، إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه اختاره ابن حامد. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. وإن سبح، والصحيح في المسألة أنه إذا سبح به واحد وكان ثقة فإنه يرجع إلى قوله، يجب الرجوع إليه، لأن قوله يفيد غلبة الظن، ولأن هذا أيضا خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه الواحد، ولأن هذا المسبح مشارك لهذا الإمام في الصلاة، مشارك له في العبادة، ولا يمكن أن يدله على خلاف الصواب. وعلى هذا نقول إذا سبح به واحد فإنه يرجع إليه إذا كان ثقة، أولا لأن هذا، لأن خبره لا سيما أنه إذا لم يجزم الإمام بالصواب نفسه يفيد غلبة الظن، وثانيا أيضا أن تسبيحه خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه قول الواحد كالرواية، والثالث أن هذا المسبح والمنبه مشارك لهذا الإمام في الصلاة، فيبعد أن يدله على خلاف الصواب أو أن ينبهه على خلاف الصواب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده، وإن سبح به من يعلم فسقه. نعم، وسبب عدم رجوع النبي عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين لأنه كان شاكا، ولهذا قال حق ما يقول ذي اليدين، كان عليه الصلاة والسلام جازما بصواب نفسه، لكن إذا لم يكن هناك جزم فلا. فعلى هذا الإمام نقول إن كان جازما بصواب نفسه لم يرجع، لأن ما في نفسه يقين وخبر هؤلاء ظن. وإن كان غير جازم بصواب نفسه فإنه يرجع ولو كان واحدا. طيب، هنا مسألة وهي ذكرها المؤلف، إذا قام الإمام إلى زائدة، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، مثل لو صلى قام مثلا إلى ثالث إلى رابعة في ثلاثية، أو ثالثة في ثنائية، أو مثلا خامسة في رباعية، فما الحكم بالنسبة للمأموم؟ نقول الإمام إذا قام إلى زائدة فلا يخلو بالنسبة للمأموم من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام لهذه الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، لإصلاح خلل في صلاته، كما لو فرض أن الإمام ترك الفاتحة في إحدى الركعات، فحينئذ يجب على المأموم أن يتابعه، يجب على المأموم أن يتابعه قياسا على متابعته في سجود السهو وفي ترك التشهد. يعني لو أن الإمام ترك التشهد الأول يتابع الإمام المأموم ولا ما يتابع؟ يتابع. إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة لإتمام خلل في صلاته. وكيف يعرف ذلك؟ نقول كما لو كان الإمام عالما طالب علم فأشار إلى المأمومين حينما سبحوا به، أشار إليهم أن قوموا، فحينئذ يقومون ويتابعون. الحال الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام لهذه الزائدة سهوا لا لإصلاح خلل، وذلك كما لو كان يصلي بجانبه، يعني رجلان دخل المسجد وصار يصليان، وهو يعلم المأموم يعلم أن هذا الإمام قد أتى بكل شيء بالأركان والشروط وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال لا تجوز له متابعته. والحال الثالثة أن يتردد المأموم هل قيام الإمام لهذه الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، أو أنه فعل ذلك سهوا. فالأصل نقول الأصل ما هو؟ الأصل أن الصلاة تامة، الأصل السلامة، وعلى هذا فلا يتابعه في هذه الحال. واضح إخوان؟ إذن إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فما حكم متابعة المأموم له؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته فتجب متابعته، ولذلك تتابع الإمام في ترك التشهد وتتابعه في سجود السهو حتى لو أنك لم يحصل منك السهو. الحال الثاني أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة سهوا، ويتصور هذا كما لو كان الإمام أمامه أو كان يصلي بجانبه كما لو كان اثنين، ويعلم سمعه يقرأ وسمعه يسبح وسمعه يتشهد وسمعه يفعل جميع أركان الصلاة وشروطها، فحينئذ نقول لا تجوز متابعته، لأن متابعته معناها أنه يزيد في صلاته عالما عامدا. والحال الثالثة أن يتردد هل إن الإمام قام إلى هذه الزائدة لإصلاح خلل في صلاته أو أنه قام إلى هذه الزائدة سهوا، فما الأصل؟ نقول الأصل السلامة، وأنه قام سهوا. لماذا الأصل السلامة؟ نقول لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه أحوال المأموم بالنسبة للإمام. نعم. لا، إذا قام عالما عامدا تبطل صلاته، يعني لو أن المأموم يعلم أن الإمام لم يقم لخلل في صلاته أو ما يعلم، يعني قام فقط ولا يدري هل هو لخلل أو لغير خلل، فتابعه، يقول تبطل صلاة المأموم إذا تابعه عالما عامدا. والغالب أن المأمومين الذين يتابعون الإمام يتابعونه إيش؟ جاهلين، حتى لو كانوا عامدين لكنهم جاهلين. نعم. شيخ، ما نقول الأصل إنه يبني على اليقين؟ كيف الأصل؟ في الحالة الثالثة إذا تردد المأموم أن اليقين إنه يتابع الإمام. لا، الإمام يعلم، أن يعلم وليس إمام واحد سبح به، يسبح به واحد واثنين مع ذلك قام. ففي هذا الحال نقول إن علم تارة يعلم أنه قيامه لإصلاح خلل، وتارة يعلم أن قيامه سهوا، وتارة يتردد، متى تجب متابعته؟ في الحال الأولى. وأما متابعته في الحال الثانية والثالثة فلا تجوز، لكن لو قدر أنه تابعه فتبطل صلاته في حال كونه عالما عامدا. نعم. قال وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع لأن خبره غير مقبول، وإن افترق المأمومون طائفة. والصحيح أنه يقبل خبره، لأنه لا تشترط عدالة المخبر أو المسبح، فلا تشترط، فما دام أنه يغلب على الظن أنه صادق فيقبل خبره، ويبعد حتى الفاسق، يبعد أن الفاسق يسبح خطأ عمدا، يعني يصلي خلف إمام وإذا قام الإمام قال سبحان الله يسبح به، نقول هذا يبعد. فالشرط في الواقع، الشرط هو كون المسبح موثوقا به، وقد يوثق أيضا في الفاسق، لأن هذه عبادة، ويبعد جدا أن الإنسان يخبر بخلاف الواقع حتى ولو كان فاسقا، هذا ما يقع. لم نسمع أحدا يعني حتى من الفساق أنه يسبح لأجل التخليط على الإمام والمصلي. وإن افترق المأمومون طائفتان سقط قولهم طائفتين وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد. نعم. ماذا يحدث؟ يعني ناس قال سبحان الله، واحد قال سبحان الله، أو اثنان قال سبحان الله ثم قام، فقال آخران سبحان الله ثم قعد، فمفهوم؟ يعني إمام يصلي فجلس، فقال له المأمومون بعض المأمومين سبحان الله فقام. لما قام قال بعضهم سبحان الله، ماذا يصنع؟ نقول هنا كالبينتين إذا تعارضتا، كالبينتين تساقط، وعينئذ يرجع إلى ما في غلبة ظنه. وهذه قد تقع، يقال إن أحد المأمومين لما أخطأ الإمام، كان يصلي، كان الإمام يصلي فقال مأموم للإمام سبحان الله، فقام الإمام، فقال آخر يريد أن يصحح، يقول قال مهب سبحان الله، مهب سبحان الله، يعني إيش؟ لا هو يخشى أنه قال سبحان الله أنه يؤكد كلام الأول. لما لا قال سبحان الله أراد الإمام يقوم، هو يقول وش يسوي الحين، ودي أجلس الإمام، فقال مهب سبحان الله، صارت إيه جاهل هذا. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع. طيب ما حكم يعني لو قدر أن الإمام نبه بالتسبيح ولم يفهم، فهل يجوز أن ينبه بالكلام؟ الجواب لا، لكن قال بعضهم يمكن أن ينبه بما في جنس القرآن، يعني لو أنه قعد في موضع قيام يقول قوموا لله قانتين، ولو أنه نسي سجدة ينبهه ويقول أسجد واقترب، ولو نسي ركوعا يقول اركعوا مع الراكعين، يقول هذا لا حرج ولا يبطل الصلاة لأنه إيش من جنسها، فهذا أولى من أن أقول يتكلم، بل أوجب، لأنه أحيانا الإمام قد لا يفهم، يرتبك ولا يفهم فيجلس فيسبح به فما يدري ما يفعل، فيقال له مثلا قوموا لله قانتين، قم أي، أو مثلا إذا كان بجانبه واضح أنه يشير إليه يقوم، لكن إذا لم يفهم بذلك فلا حرج أن ينبه بما وافق قرآنا، بحيث يقول له مثلا في السجود نسي سجدة أسجد واقترب، في الركوع اركعوا مع الراكعين ونحو ذلك. نعم. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع ويتابعونه في القيام، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه. نعم، هذا هو القول الراجح، أنه بمجرد انتصابه وقيامه لا يجوز له الرجوع. وقد تقدم لنا أن من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر التشهد قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، فيأتي بالتشهد ولا سهو عليه، لا سجود عليه، لأنه لم يحصل منه لا زيادة ولا نقص. الحال الثانية أن يذكر التشهد بعد أن فارق موضعه لكن لم يستتم قائما، يعني بين القيام والقعود، فيرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود، لأن قيامه ورجوعه زيادة. والحال الثالثة أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما، فلا يرجع على القول الراجح سواء شرع في الفاتحة أم لم يشرع. والمذهب يفصلون ويقولون إذا ذكر بعد أن استتم قائما فإن شرع في الفاتحة حرم رجوعه، وإن لم يشرع كره، ولكن الصحيح أنه متى استتم قائما يعني فإن رجوعه يكون محرما. وهكذا الحكم في ترك كل واجب، كل واجب ترك الإنسان يرجع إليه ما لم يصل إلى الركن الذي يليه، فإن وصل إلى الركن الذي يليه حرم رجوعه. نعم. فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه في تركه. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله. نعم. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين، يعني هو حينما قام عن التشهد قال الله أكبر، بعض المأمومين سبقه واستتم قائما لكنه هو لم يستتم قائما فرجع، ونقول يجب على المأموم أن يرجع لأن العبرة بفعل الإمام لا بفعل المأموم. نعم. النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، ولا فرق بين العائشة. طيب، النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة وهي الأفعال وما يسمى بالحركة، وقد تقدم لنا أن الحركة في الصلاة على خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة. ما هي الحركة الواجبة؟ الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك بطلت صلاته. من أمثلتها ما لو كان يصلي مثلا ورأى على غترته نجاسة، يجب أن يتحرك ويخلع. من أمثلة ذلك لو جاء دخل المسجد فوجد الصف قد امتلأ ما في مكان، فصلى خلف الصف ثم حصلت فرجة، يعني الذي الصف الذي أمامه رجل انتقض وضوءه فخرج، يجب عليه أن يتقدم لأجل أن يصف في الصف لأجل أن يزيل الفذية. هذه حركة واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كإتمام الصف الأول فالأول، والتراص على كلام الفقهاء، وما أشبه ذلك. والقسم الثالث حركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. كثيرة احترازا من القليلة، متوالية يعني لا متفرقة، لغير ضرورة احترازا مما لو كان لضرورة. قال بعضهم وضابط ذلك أن من رأى هذا الشخص ظن أنه لا يصلي، من رأى كثرة حركته في الصلاة يظن أنه لا يصلي، نقول هذه حركة مبطلة للصلاة. لكن لو تحرك حركة كثيرة متوالية للضرورة، مثل مرت من أمامه حية فتقدم وصار يضربها برجله وتحرك، نقول هذه الحركة لا تبطل الصلاة لأنها للضرورة. القسم الرابع الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة كالحكة ونحوها. والقسم الخامس الحركة المكروهة، وهي الأصل، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. نعم. الله أعلم.